بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الناظم أن نعيد قراءة البيت: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. درسنا في المرسل: ومرسل منه الصحابي سقط. المرسل اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، ويأتي أرسل بمعنى أسرع، فقيل له مرسل لأن التابعي أطلقه ولم يصل إسناده، أو لأن التابعي أطلقه ولم يقيده بجميع رواته بحيث لم يذكر من أرسله عنه. هذا هو المرسل من حيث اللغة. وأما المرسل اصطلاحا فهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث المرسل؟ هو ما أضافه التابعي، وتقدم تعريف التابعي. والتابعي يشمل الصغير والكبير. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولم يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحديث المرسل. وإذا عرفنا هذا التعريف يتبين لنا يعني وجه الانتقاد على بيت الناظم رحمه الله، وهو أنه قال: ومرسل منه الصحابي سقط. انتقد عليه أو استدرك عليه أهل العلم وقالوا: لا، لو علمنا جزما بأن الساقط هو الصحابي لما أعل به الحديث، لما أعل به الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالتهم. فلما يعرف المرسل بأنه الذي سقط منه الصحابي، المرسل حكمه أنه ضعيف. فلو جزمنا بأن الساقط هو صحابي ما أعل به الحديث، بل يبقى الحديث صحيحا لأن الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالتهم. فلهذا استدرك بعضهم فقال: ومرسل من فوق تابع سقط. استدركوا على الناظم فقالوا، يعني تصويب البيت: ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. حينما يكون التسميع يكون على وفق ما قال الناظم، لكن يكون يعني طالب العلم مع نفسه في كراسته يعرف كيف تصويب البيت: ومرسل من فوق تابع سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فهذا هو الحديث المرسل. ما هو المرسل؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ولم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المرسل. والمرسل حكمه أنه ضعيف. لماذا؟ لفقد شرط الاتصال في السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف. حكم الحديث المرسل عند جمهور أهل الحديث أنه ضعيف، وذلك لفقد اتصال السند وللجهل بحال الراوي المحذوف. وننبه على أن بعض العلماء يستعمل المرسل محل المنقطع، فيقول: هذا حديث مرسل، بمعنى منقطع في أي طبقة من طبقات السند. مثلا لو كان بين مالك وسعيد بن المسيب انقطاع، فيقول: هذا مرسل، مالك لم يسمع من سعيد. وهذا استعمله الأئمة مثل أبي داود، مثل ابن أبي حاتم، أحيانا يطلقون لفظ المرسل على عموم الانقطاع. فإذا كان هناك انقطاع بين الراوي والراوي ولو في غير طبقة التابعين يقولون هذا مرسل بمعنى منقطع. مثال المرسل ما رواه أحمد في مسنده فقال ما رواه أحمد في مسنده من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف. قال حدثنا هشيم عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف, يعني لا قصاص إلا بالسيف. فهذا مرسل لأن الحسن البصري تابعي يقول قال رسول الله, فهذا هو تعريف المرسل, ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الواسطة. قال حدثنا هشيم عن أشعث بن عبد الملك عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف, هذا حديث مرسل. فهذا هو الحديث المرسل أنه ضعيف. ويستثنى من ذلك مراسيل الصحابة الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين أدركوه مميزين ورأوه عليه الصلاة والسلام. فأحيانا الصحابي لا يكون شهد الواقعة أو لا يكون قد حضر هذه المقولة فيقول قال رسول الله, هذا حكمه حكم المتصل. أي صحابي يذكر قولا أو فعلا أو ينقل شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قد غاب أو لم يحضر هذه المقولة أو تأخر إسلامه فحكمه حكم الحديث المتصل, لأن غالب روايات الصحابة عن الصحابة وروايتهم عن غير الصحابة نادرة, وإذا رووا عن غير الصحابة بينوا, وغالب روايات الصحابة عن التابعين تكون حكايات إسرائيليات. لكن الصحابة الذين لهم شرف الصحبة ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم حال كونهم مميزين, إنما ولدوا في حياته مثل محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري, هؤلاء صغار ولدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه مميزين, فحكم مراسيلهم حكم مراسيل كبار التابعين. ومن باب الفائدة هناك ما يسمى بالمرسل الخفي, وهو رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو عمن عاصره ولم يلقه, وهذا ليس محل يعني الخوض فيه في مثل هذه المختصرات لكن من باب الفائدة. فالآن الحاصل ما هو الحديث المرسل؟ ما أضافه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ولم يذكر الواسطة. إذا قال سعيد بن مسيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا, أو قال سعيد بن جبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, أو قال عطاء بن أبي يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, هذا كله يسمى حديثا مرسلا لأن هؤلاء من التابعين. أي شيء يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكرون الواسطة هذا يقال له مرسل, وحكم المرسل أنه من الضعيف. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.